أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني تمنى قادر سبحانك يا كريم يا رب ألم يكن طفة كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة مني يمنى قادر سبحانه وتعالى سبحانك يا كريم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة ألم يكن طفة من مني تمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر الله الله الله أكبر افتح عليك يا حج السيد صلوا على حضرة النبي صل عليه نور على نور يا عم الله يفتح عليك أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الله الله الله الله الله أكبر يا شيخ يا شيخ الله أكبر أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. إِنَّا أَعْتَدْنَا كافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الله يا سيدي. إن الأبرار يشربون من كأس كان يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. أيوة الله الله يا عم يا عم عليك. أيوة الله يا رب يا رب. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه شكورا. أيوة الله الله يا سيدي. نعم يا عمي نعم. الله يكرمك ويقويك. الله يفتح عليك. إنا نخاف من رب ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر